بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: أجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. هذه الترجمة في بيان وجوب صلاة الجماعة، وأن من سمع النداء لزمه الإجابة. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي هذا الحديث الذي ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على تأكيد هذا الأمر ووجوب صلاة الجماعة. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أي أن لا رخصة له، مع أنه رجل كفيف وليس عنده قائد يلائمه ويدله الطريق. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له، أي في ترك الجماعة، فلم يرخص له. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الرجل، وهذه حاله أعمى وليس عنده قائد، فكيف بالأصحاء الأقوياء المبصرين الذين يسمعون النداء وما بهم من علة، وما بهم من شكاية، وما بهم من مرض، وما بهم من عذر، ومع ذلك يتخلفون؟ قد مر معنا حديث هو من أعظم ما يكون في تعظيم الجماعة والمحافظة على الصلاة في بيوت الله. قد أوردت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها في مجلس تذاكروا فيه تعظيم الصلاة، فأوردت هذا الحديث لأنه من أعجب ما يكون في باب تعظيم الصلاة، وهو قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لما آذنوه بالصلاة، كانت صلاة العشاء، فقال: املأوا المخضب ماء، فملأوه فرشه على جسمه واغتسل حتى ينشط، فأراد أن ينهض ليذهب المسجد فأغمي عليه، ثم نادوه مرة ثانية لما أفاق، قالوا الصلاة الناس ينتظرون. فأمر من يملأ المخضب ماء الوعاء، قيل من الفخار وقيل من الخشب، فغسل به جسمه حتى ينشط. أراد أن ينهض للمسجد فأغمي عليه. ثم الثالثة ينادونه فيرش الماء على جسمه ثم يغمى عليه 3 مرات. فبعد المرة الثالثة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأيضا مع ذلك طلب أن يملأ المخضب ماء وغسل نفسه، ثم دعا 2 من أصحابه العباس وعلي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فعضد له وأدخله المسجد وطلب أن يجلسه إلى جنب أبي بكر. فأما الناس في تلك الحال وفيه الشدة ذلك المرة 3 مرات يغمى عليه، ثم جاء وأما الناس جالسا أبو بكر إلى جنبه قائما يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. هذا في مرض موته. وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام كشف الستار في الصلاة في اليوم الذي مات فيه فتبسم، رأى الناس صفوف في بيت الله خلف أبي بكر، تبسم غبطة وفرحا وسرورا باجتماع المسلمين في بيت الله في مسجده عليه الصلاة والسلام صفوفا يصلون، فرحا بذلك. فالحاصل أن الصلاة في الجماعة في بيوت الله شأنها عظيم، مثل ما قال الله في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إلى هنا انتهت الآية، إلى هنا انتهت الآية بالغدو والآصال. ثم تقلب الصفحة تبدأ الآية الجديدة في أعلى الصفحة، تجد أول كلمة في أعلى الصفحة رجال. والله لما تراها في أعلى الصفحة هذه الكلمة رجال، ويريد الشخص أن يعرف المراجل والرجولة بأبهى صورها وأتم حللها، ينظر في أعلى هذه الصفحة، أعلى الصفحة أول كلمة كلمة رجال. فالذي يفتقد في بيوت الله وإذا نودي للصلاة يصلي مع النساء في البيوت ما يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وليس به عذر، صحيح ونشيط وقوي ويصلي في بيته ولا عذر له. وكان له عذر من مرض أو نحوه فلا حرج. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهنا هذا رجل أعمى فاقد للبصر وليس عنده قائد، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل له رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. أذكر مرة أتيت قرية في شرق المدينة تبعد عن المدينة 200 كيلو تقريبا، فرأيت قرية بسيطة وبيوت متناثرة، رأيت حبلا ممدود من أحد البيوت إلى باب المسجد، مشدود من أحد البيوت إلى باب المسجد. فسألت أحد الأخوة قلت: ما هذا؟ قال: هذا بيت رجل كفيف، وهذا الحبل يمسك به كل يوم يهتدي به لطريق المسجد، يهتدي به لطريق المسجد ذهابا وإيابا. وسبحان الله مرد المحافظة على الصلاة في الجماعة إلى القلب في تعظيم للصلاة، وإدراكه لعظم شأنها. ولهذا قلت عائشة رضي الله عنها لما تذاكروا تعظيم الصلاة أتت بهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في فضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال: باب في فضل الجماعة. فضل الجماعة أي فضل الصلاة في الجماعة، أي في بيوت الله في المساجد التي بنيت لذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. في بعض الأحاديث درجة بدل جزءا، وهما بمعنى واحد، جزءا أو درجة هما بمعنى واحد. وفي بعضها 27 جزءا، 27 جزءا، والعدد الأصغر داخل في الأكبر، داخل في الأكبر. فهي تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، 27 درجة، وهذا فضل عظيم جدا. هذا في عموم المساجد، أما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهي 1000، وفي المسجد الأقصى 100,000، بالمسجد الحرام 100,000 صلاة. والمسجد الأقصى على الصحيح الثابت أنه 250، ربع المسجد النبوي. على كل إن هذا في فضل الصلاة مع الجماعة في بيوت الله، وأنها تفضل صلاة الواحد فدا وحده 25 جزءا أو 25 درجة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إذ إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال: باب الصلاة، قال: باب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من سنن الهدى. من سنن الهدى أي التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وهي باب الرفعة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أورد هذا الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود يقول: لقد رأيتنا، يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. المريض معذور، لأن مرضه قد يعيقه عن الصلاة. وما كان كل مرض يعيق الصحابة عن الصلاة وأسوتهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان كل مرض يعيقهم، لكن المرض المقعد للإنسان هو الذي يعيقهم. أما التعب اليسير، كثير من الناس أدنى تعب يقول أنا تعبان ما أستطيع، ولو كان مبتغا دنيويا عظيما عنده ما عاقه هذا المرض عنه. لو كان مبتغا دنيويا عظيما في قلبه لم يعقه هذا المرض عنه، لكنه يعيقه عن الصلاة. ولهذا لاحظ ماذا قال عبد الله بن مسعود: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يعني وحده ما يستطيع، جسمه لا يستطيع وحده أن يذهب إلا أن يعضد له اثنان. من قدوتهم في ذلك؟ مر معنا قريبا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء به علي والعباس يعضدانه حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، وصلى جالسا ما يستطيع، ما كان يستطيع أن يصلي قائما، ما كان يستطيع أن يصلي قائما، ولا كان يستطيع أن يمشي وحده، ومع ذلك من تعظيم الصلاة جاء عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وصلى، وكانت تلك آخر صلاة له، بعدها ما كان يستطيع إطلاقا أن يأتي لا بتعضيد ولا بدونه. فالصحابة أثر فيهم هذا المنظر الذي رأوه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، رأوا منظر عجيب في تعظيم الصلاة فأثر فيهم تأثيرا بالغا، فصار الواحد مثل ما وصف عبد الله بن مسعود، قال: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يعني في المسجد، حتى يأتي الصلاة أي في المسجد، من من من شدة التعظيم لهذه الصلاة. يقول: وإن قال: وإن رسول الله علمنا سنن الهدى، علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. هنا لفتة من عبد الله مسعود مهمة في الباب. الآن لما يقال في الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبلوا تعالوا إلى بيوت الله، اتركوا أعمالكم، أقبلوا على طاعة الله، نداء للصلاة. فإذا نودي حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني أقبلوا إلى بيوت الله، تعالوا إلى المساجد لأداء الصلاة، لعمارتها بهذه الفريضة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة واركعوا مع الراكعين. هذا نداء للإقبال على بيوت الله والمجيء للمساجد. فليس المرء عذر في التخلف إلا إن كان مريضا، إلا إذا كان هناك مانع شرعي يمنعه يستطيع، وإلا يجب عليه أن يأتي ويصف مع الرجال في بيوت الله سبحانه وتعالى، حيث ينادى بهن كما جاء في بعض الروايات. هنا قال: الذي يؤذن فيه، المسجد الذي يؤذن فيه، يعني بالصلاة ينادى فيه الناس إلى الصلاة. فهذا موطنها بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. قال رحمه الله: باب في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحد سل الكلام صلاة الرجل صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته سل الكلام في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. قال: باب في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. انتظار الصلاة أي مكث الإنسان وبقاءه في المسجد لا لشيء إلا لأنه ينتظر الصلاة، مثلا يصلي للمغرب فيبقى في مكانه وفي مصلاه ليس له حاجة إلا أنه ينتظر صلاة العشاء الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا من أعظم ما يكون في باب الثواب والأجر، لأن من كانت الصلاة هي تحبسه فهو في صلاة. سبحان الله، رجل جالس في المسجد من المغرب إلى العشاء جالس، لكن جلوسه فقط من أجل ينتظر صلاة العشاء، كل جلوسه من المغرب إلى العشاء صلاة، كل جلوسه من المغرب إلى العشاء صلاة، ولا لا لم يركع ولم يسجد، جالس كله صلاة هذا ما دام ينتظر الصلاة. أورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة، ومن أجمع الأحاديث وأوعبها لفضل المساجد والصلاة فيها وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. قول 20 درجة لا يتعارض مع 25 المتقدم في حديث أبي هريرة الأول، لأن العدد الأقل داخل في العدد الأكثر. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. إذا توضأ يعني في بيته. هنا حقيقة مسألة مهمة، كثير من الأحاديث التي في الكلام التي في الكلام أو التي في بيان فضل صلاة الجماعة في بيوت الله، كثير منها ينص على الوضوء في البيت، على الوضوء في البيت والنهوض من البيت لا لشيء إلا للصلاة. هذا العمل أن يتوضأ المرء في بيته ويقوم من بيته، يخرج من بيته ما خرج إلا للصلاة، هذا له معنى كبير في الشرع، عظيم جدا. يتطهر في بيته، يعني بعض الناس يؤخر الطهارة إلى الميضة التي في المسجد، لا، الطهارة في البيت هذه لها معنى كبير جدا، لأنه في طريقه إلى المسجد رتبت أمور وحسنات وثواب قيد بهذا القيد أن تطهر في بيته وخرج لأجل الصلاة. وهذا يأتي في أحاديث كثيرة جدا، يقيد الثواب بأن الخروج من البيت متطهرا. قال: من إذا قال وأن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. لا ينهزه إلا الصلاة، إيش معنى لا ينهزه؟ يعني لا يقيمه ولا يخرجه ولا ينهضه من بيته إلا الصلاة، ما لقصد إلا هذا، جالس في البيت سمع النداء توجه إلى مكان الوضوء توضأ وخرج، ما خرج إلا للصلاة، هذا له معنى كبير جدا في الشرع. قال: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا يريد الصلاة، يعني ليس له مقصود إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. كل خطوة يخطوها يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، وإذا كثرت الخطى كثر الثواب والحط للسيئات، والحط للسيئات. قال: حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، ما كانت الصلاة هي تحبسه، لو دخل قبل الوقت بساعة وقد خرج من بيته لم يخرجه من بيته إلا الصلاة متطهرة، ووصل المسجد صلى تحية المسجد وجلس، هذه الساعة كلها صلاة ما دام أن الصلاة هي تحبسه. أضف إلى هذا والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ماذا يقولون؟ اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وهو جالس الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة وتدعو له بالتوبة، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، لكن بقيدين، بقيدين ينال هذا الاستغفار، بقيدين لا بد منهما. الأول ما لم يؤذي فيه، يكون جلوسه لا يكون فيه أذى لأحد، إن حصل منه أذى لأحد فوت على نفسه هذا الدعاء من الملائكة. والأمر الثاني، القيد الثاني، ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني ما لم ينقض الوضوء، لأن كونه في صلاة، كونه في صلاة فيكون على الهيئة التي هو مهيأ فيها للصلاة، وهي أنه على طهارة، فإذا آذى أحدا فوت على نفسه هذا الفضل، وإذا أحدث أيضا فوت على نفسه هذا الفضل. إذا كان يريد بقاء الفضل يبادر إلى الوضوء ثم العودة إلى مكانه، العودة إلى مكانه حتى يفوز بهذا الثواب. ولهذا من الخير الإنسان، وهذا أنبه عليه، من الخير الإنسان لو كان جلوسه طويلا في المسجد ثم أحدث وبقي على الصلاة في جلوسه ساعة لا يؤخر وضوءه إلى حين قرب الصلاة، يذهب ويتوضأ ويرجع حتى يبقى له ماذا؟ هذا الثواب. نعم. قال رحمه الله: باب فضل العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال: باب فضل العشاء والصبح في جماعة. العشاء الآخرة والصبح، هاتان الصلاتان ورد فيهما حديث كثيرة جدا في فضلهما والحث عليهما، وبيان ثقل هاتين الصلاتين خاصة على أهل النفاق. العشاء ثقيلة والفجر ثقيلة، سيأتي في الباب الذي بعده بيان ذلك، وبيان وجه ثقل هاتين الصلاتين على المنافقين. هنا لطيفة حقيقة جميلة جدا، مر معنا أن في الحديث الذي قبله أن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، وأنه في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. فجاء في الحديث الذي بعده من فعل السلف الصحابة رضي الله عنهم الحرص على هذا الثواب. فعبد الرحمن بن أبي عمرة يقول: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب فقعد وحده. لماذا هذا القعود؟ وهو الآن بعد المغرب، دخوله بعد المغرب، وقعد وحده أي في المسجد، فقعدت إليه يعني إلى جنبه. قعود عثمان ينتظر ماذا؟ صلاة العشاء، ينتظر صلاة العشاء. والثواب تقدم معنا في الحديث الذي قبله أنه إذا كانت الصلاة هي التي تحبس المرء فهو في صلاة، فهو قاعد في المسجد، وهذا القعود الذي هو قاعده رضي الله عنه هو صلاة، هو صلاة إلى أن يصلي ويخرج، هذا كله مكتوب له الصلاة. قال: فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فكأنما قام نصف الليل. إذن صلاة العشاء في جماعة في قلبه، وجاء مبكر إلى المسجد قبل الأذان بوقت بعد المغرب، قبل أذان العشاء بوقت جاء المسجد وجلس، صلى تحية المسجد وجلس في مصلى ينتظر صلاة العشاء، وهو يتذكر أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما أقام نصف الليل. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. كيف يكون الثواب لمن صلى الفجر والعشاء في جماعة؟ ثواب ليلة أو ليلة ونصف؟ ليلة ونصف. ليلة ونصف. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. في حديث قريب من هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعه فله قيراطان. كم قيراط؟ ثلاث قيراطان، يعني اثنان مع الأول، اثنان مع الأول، ليس ثلاث قراطيط وإنما اثنان يعني مع الأول. من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان، أي مع القيراط الأول يصبح قيراطان، قيراط هنا وقيراط هنا فالمجموع قيراطان. وهنا قال: من صلى الصبح، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، لأن صلاة العشاء نصف الليل وصلاة الفجر نصف الليل، فإذا صلى العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. فالصحيح في معنى الحديث أن الثواب هنا لمن صلى العشاء والفجر في جماعة ثواب ليلة كاملة وليس ليلة ونصف، هذا الصحيح في معناه، أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة كله، أي أن من صلى الفجر والعشاء فثوابه ثواب ليلة كاملة، مثله تماما الذي صلى على الجنازة له قيراط، وإذا تبعها له قيراطان. المقصود له قيراطان يعني قيراط هنا وقيراط هنا والمجموع اثنان. الحاصل أن هذا فضل عظيم، وتأمل هذا الفضل وفي عظمه. رجل صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة ونام بين هذين الوقتين، ماذا كتب له؟ صلاة الليل، صلاة الليل كله، كأنما قام الليل كله. فإن قام الليل فهذا ثواب آخر عظيم جدا، لكن هنا الآن صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كأنه يصلي من بعد العشاء إلى الفجر، كأنه يصلي من بعد. هذا من الثواب الذي رتب على الجماعة، وخاصة هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الصبح. نعم. قال رحمه الله: باب التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. زاد في رواية ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. قال باب التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. تشديد يعني ما جاء في ذلك من الوعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام تعظيما للمحافظة على هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الصبح في الجماعة. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا ثقيلة عليهم؟ لسببين. الأول أن العشاء تأتي بعد النصب والتعب والجهد الذي يكون فيه الإنسان طيلة يومه، فإذا جاء العشاء أصبح بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الراحة. لعلنا نذكر القصة التي مرت معنا، قصة معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويأم بقومه العشاء يتنفل وهم يفترضون يصلون الفريضة. فمرة افتتح البقرة ومشى يقرأ والناس كل اليوم في ماذا؟ عمل. واحد منهم عمله في اليوم كان شديد، يقول نحن أصحاب نواضح نعمل بالنهار، نواضح إبل ننضح نذهب ونعود ونذهب ونجلب الماء، تعب شديد. فإذا وصل العشاء في غاية التعب والإنهاك يحتاج إلى الراحة والنوم. وابن معاذ رضي الله عنه افتتح البقرة ومشى يقرأ فانفصل عنه وسلم. وقالوا له هناك مرت معنا القصة لما فعل ذلك قالوا نافقت يا فلان، قالوا نافقت. قال لا والله، قال لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ فتان أنت، اقرأ بكذا والشمس وضحاها والضحى، الناس في تعب في جهد في بحاجة إلى الراحة. فالصحابة قالوا له نافقت يا فلان، لأنه انفصل عن الصلاة، ومما سمعوا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة وأنها ثقيلة على المنافقين، لكن ما كانت ثقيلة على هذا الرجل، لكنه حصل شيء فوق جهده فوق طاقته فوق احتماله فانفصل وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ أفتان أنت. الحاصل أن ثقل هذه الصلاة على المنافقين لأنها تأتي في ماذا؟ في آخر النهار بعد الجهد والتعب إلى آخره، فيحتاج الإنسان إلى راحة. هذه واحدة. الأمر الثاني، الأمر في زمان يختلف عن زماننا، ما فيه هذه الإضاءة. فالعشاء والفجر ربما لو تخلف في ظلمة العشاء وظلمة الفجر ربما لا يشعر به، وهم في الصلاة ماذا يفعلون؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويقومون لها كسالى. فهذه الصلاة العشاء والفجر تأتي في ظلمة الليل، ظلمة الليل، ظلمة أول الليل وظلمة آخر الليل، وثقيلة عليهم لأنها العشاء بعد التعب وحاجة إلى النوم، والفجر حاجة إلى البقاء في النوم ولذة الفراش والبقاء فيه وعدم النهوض، فتثقل هناك من جهة وهنا من جهة. لكن المؤمن ليس ثقيلة عليه، ليس ثقيلة عليه بل خفيفة، حتى نهوض الفجر بعضهم سبحان الله مسن بالكاد يقوم من فراشه، لكن إذا أذن بل قبل حتى قبل الأذان ينهض بكل نشاط. وبعض الناس ممن يحملون الأثقال وأوزان قوية يحملها ولا يستطيع يرفع اللحاف الخفيف عن نفسه ليقوم لأداء فريضة أوجبها الله عليه، فريضة ما يستطيع، الفراش يرفع هكذا ما يستطيع، ما عنده قوة ولا قدرة، وهو ممن يحمل الأثقال، حديد يرفعه ومسن في غاية الوهى وضعف الجسم يرفع بكل نشاط. فهذا راجع إلى ماذا؟ المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل الصلاة. متى يزول الثقل؟ الثقل هذا أين مكانه؟ في القلب، ثقل في القلب ثقيلة عليه. فمتى يزول هذا الثقل؟ إذا عظم القلب الصلاة، إذا عظم القلب، إذا صارت الصلاة عظيمة جدا في القلب. لاحظ مثلا يوضح لنا هذا الأمر، النبي قال عن هؤلاء الذين هم المنافقين، قال لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهد. لماذا؟ لأن العظم السمين ما شأنه في قلبه؟ معظم، عظيم، مهم، قلبه يطلبه فيقوم. ما لو علم أنه سيجد عظما سمينا ما وجد هذا الثقل. فيقول إن أثقل صلاة عمنا في صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. من القصص الواقعة التي ذكرت لي في زماننا هذا، أحد المسنين ممن لا يستطيع المشي، يحبو، ضعف جسمه عن المشي، الصلوات الخمس يذهب إلى المسجد حبوا، وكان يرفض أن يحمل على عربة أو على غيرها، حتى إن أولاده من بره فرشوا له الطريق حتى لا تتقرح أقدامه منه، مع أن له رخصة لكنه يريد هذا، يريد أن يكون بنفسه يباشر المجيء له. وتجد قريبا من بيته أو كذا أقوياء وفي صحة وفي عافية، ولا يدرون عن هذه الصلاة شيء، ولا عن عظمها ولا عن مكانتها، ولا ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حب، يعني على الركب زحف. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا مما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ليفعل هذا الأمر في أمر ماذا؟ مستحب وليس بواجب. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر. حديث قبله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، قال في الحديث الأول: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار بالنار. وهنا مثله، وذكر ذلك في صلاة الجماعة. نعم صلاة الجمعة. نعم. قال: باب الرخصة بالتخلف عن الجماعة للعذر. فيه حديث عتبان بن مالك وقد تقدم في كتاب الإيمان. قال: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. العذر رخصة للإنسان، مثل ما ذكرت سابقا الحديث: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان له عذر فعذره رخصة، عذره من مرض أو نحوه رخصة له في التخلف عن الجماعة. ولهذا قال ابن مسعود في الحديث المتقدم: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، أو مريض. فالمريض معذور. فالرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر شاهده قريب مرة معنا كلام مسعود، قال: إلا من إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فهذا شاهد لهذه الرخصة في التخلف عن جماعة لعذر. أيضا من الشواهد: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا شاهد. وأيضا قصة عتبان بن مالك التي تقدمت في كتاب الإيمان، وفيه أنه طلب من النبي أن يأتيه، قال: إني أصابني في بصري بعض الشيء، يعني عمي، وأحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان في بيته. الحاصل أن من كان عنده عذر ورخصة في التخلف عن الجماعة فعذره رخصة له في التخلف، وأما من لا عذر له فيشمله الوعيد الذي مر معنا في الأحاديث التي تقدمت. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.